ايه اللي بيحتل تفكيرك 24 ساعة؟ على طول في فكرة، على طول انت عم تفكر فيها، حاجة بتحتل تفكيرك، بلاش 24 ساعة صراحة يعني؟ منتهى صراحة. احنا قاعدين النهاردة مش عايزين دبلوماسية على فكرة من الأول كده عشان نكون متفقين، صح يا جماعة؟ مش عايزين دبلوماسية، عايزين نتكلم بصراحة. والجمهور انت مسهرنا النهاردة ومسهر سايب المشاهدين في البيت ومسهر الجمهور معانا هنا، هنتكلم بقى من غير دبلوماسية. ايه اللي حاجة على طول شاغلة تفكيري؟ طب ممكن أقولها لك بس نعدي منها على طول؟ ما نعلقش عليها؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ نعدي ولا نقف؟ خليكم حنانين عليا بقى، ماشي؟ واحدة بتقولي لا، طب أنا هقولها لك ومش هنتكلم فيها كتير. خلاص. نفسي مش بتمنى أموت وأنا مطرب يعني. مش عايز تموت وأنت مطرب؟ بعد الشر عليك. بعد الشر علينا كلنا يعني، بس يعني بتمنى يعني ان انا يعني اجي اغني شويه كده وخلاص. دايما خايف من كده، مش حاسه اخر الاحلام يعني. انسان جه الدنيا يعني مش دي اخر الاحلام ان انا بغني. عايز توصل لفين؟ عايز اعمل حاجات احسن من كده. زي عشان خاطري ما نتكلمش في ده، انا قلت لك وانت بعتيني. مش بتمنى اموت وانا مطرب، مش اخر الاحلام يعني. انسان جه الدنيا يعني مش دي اخر الاحلام ان انا بغني. عايز توصل لفين؟ عايز اعمل حاجات احسن. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.